كان في اتنين اخوان وليد ومعتصم في المطبخ من زمان. يا ترى شو يلي بيعملوا؟ ما بنعمل اشي، روح روح. كان يا مكان كان في اتنين اخوان وليد ومعتصم في المطبخ من زمان. يا ترى شو يلي بيعملوا؟ ما بنعمل اشي، روح روح. لعبوا بالسكينه وقا قشروا كلمنتينه ولقا واحد فيهم ضرب التاني والتاني رد له الضربه الله ستر عينه. لعبوا بالسكينه يي قشروا كلمنتينه يي واحد فيهم ضرب التاني والتاني رد له الضربه الله ستر عينه. وليد باصبع مجروح وعصومي راسه مفتوح لح لح لح لح يا شباب نادوا لنا الاسعاف. ماما زعلت وبكيت كتير والبابا خاف كتير. مرة تانية معتصم مرة تانية يا وليد ما